إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة النبأ مكية، وعدد آياتها 40 آية. وقبلها في ترتيب السور في المصحف سورة المرسلات، والمناسبة بين السورتين من وجوه: الأول اشتمالها على إثبات القدرة على البعث الذي ذكر في السورة السابقة أن الكافرين كذبوا به. الثاني من وجوه المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها أن هذه السورة والتي قبلها فيهما تأنيب وتقريع للكافرين، فهناك قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، وفي هذه السورة قال: ألم نجعل الأرض مهادا. الثالث من الوجوه أن في كل منهما وصفا للجنة والنار وما ينعم به المتقون وما يعذب به الكافرون. الرابع أن في هذه السورة تفصيل ما أجمل في التي سبقتها فيما يتعلق بيوم الفصل، فهناك قال جل وعلا: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. وفي هذه السورة قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا، إلى آخر السورة. سورة عمة أو سورة النبأ، والجزء الأخير من القرآن قد سمي بها، والجزء 30 أو جزء عمة أو جزء عما تساءلون. هذه السورة تسمى سورة النبأ لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور، وهي تدور حول محور ثابت يدور حول إثبات عقيدة البعث التي طالما أنكرها المشركون. وقد ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن موضوع القيامة والبعث والجزاء، هذا الموضوع الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة حتى صاروا فيه بين مصدق ومكذب عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، إلى آخر الآيات. وقد أقامت السورة الدلائل والبراهين على قدرة الله رب العالمين، فإن الذي يقدر على خلق العجائب والبدائع لا يعجزه إعادة خلق الإنسان بعد فنائه. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، إلى آخر الآيات التي ذكرت بعض دلائل وبراهين القدرة. فالذي يفعل هذا ويقدر عليه يقدر على إعادة الإنسان بعد مماته وبعد أن يصير ترابا. ثم عقبت ذلك بذكر البعث وحددت وقته وميعاده، وهو يوم الفصل بين العباد، حيث يجمع الله الأولين والآخرين للحساب إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الآيات. ثم تحدثت عن جهنم التي أعدها الله للكافرين وما فيها من ألوان العذاب المهين. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، إلى آخر الآيات. وبعد الحديث عن الكافرين جاء الحديث عن المتقين وما أعد الله تعالى لهم من ضروب النعيم على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، إلى آخر الآيات. وختمت السورة الكريمة بالحديث عن هول يوم القيامة، حيث يتمنى الكافر أن يكون ترابا فلا يحشر ولا يحاسب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال ربنا جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. عما يتساءلون، أي عن أي شيء يسأل الكفار بعضهم بعضا. عما، أي عن ماذا أو عن أي شيء. وأصل عما عن ما، فحذفت الألف التي للاستفهام كقولك فيما ومما، وأدغمت النون في الميم. ويتساءلون، أي يسأل بعضهم بعضا. والتساؤل يطلق أحيانا على الحديث والكلام وإن لم يكن هناك سؤال. قال الله جل وعلا، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين. والمراد من الاستفهام ها هنا عظيم الأمر الذي يتساءلون عنه، لا حقيقة الاستفهام، لأن الله تعالى وهو العليم الخبير يعلم الذي يتساءلون عنه، فهو لا يسألهم عما يتساءلون عنه إذ هو يعلمه وهو العليم الخبير، ولكن الاستفهام ها هنا لتعظيم الأمر الذي يتساءلون عنه، وهو النبأ العظيم، خبر يوم القيامة. والنبأ الخبر الذي يعنى به ويهتم بشأنه، والراجح أن المراد به البعث. وأما قوله مختلفون فمعناه متفرقون، بين شاك في وقوعه ومكذب منكر لحصوله. كلا كلمة للزجر والتوبيخ والردع. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا، أي فراشا منبسطا، كقوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا، وهو المكان الممهد المذلل. والجبال أوتادا، الأوتاد جمع وتد، وهو ما يدق في الأرض ليربط إليه الحبل الذي تشد به الخيمة ونحوها. وخلقناكم أزواجا ذكرا وأنثى من كل شيء، واحدها زوج ويطلق على الذكر والأنثى، وأزواجا أيضا أصنافا. وجعلنا نومكم سباتا أي سكونا ووقتا للراحة. والسبت في أصل اللغة القطع. وجعلنا الليل لباسا أي سترا وغطاء وقطعا للحركة وتحصيلا للراحة. وجعلنا النهار معاشا وقتا لطلب العيش والرزق وتحصيل أسباب المعاش والحياة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات متماسكات قويات لا فطور فيها ولا تشقق ولا تصدع. وجعلنا سراجا وهاجا، السراج ما يضيء وينير، والوهاج المتلألئ. والمراد جعلنا شمسا مضيئة متلألئة. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات السحب التي تحمل الماء، فهي السحائب والغيوم إذا أعصرت أي حان وقت أن تعصر الماء فهو كثير الانصباب يسقط منها. قال جل وعلا: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثجاجا أي منصبا بشدة، فهو كثير الانصباب عظيم السيلان. وجنات ألفافا، الجنات واحدها جنة، وهي الحديقة والبستان فيه الشجر أو النخل. وألفافا أي ملتفة الأغصان لتقاربها وطول أفنانها. جنات ألفافا حدائق تحيط بها الأشجار الكثيرة. يذم الله تعالى في بداية هذه السورة الكفار وينكر عليهم خوضهم وترددهم في أمر يوم القيامة. فالله تعالى يقول: عن أي شيء يسأل الكفار بعضهم بعضا، وفي أي شيء يتجادلون؟ إن هؤلاء الكفار مخطئون، لأن بعضهم لا يصدق بيوم القيامة وبعضهم يتردد في الإيمان به، فهم بين مكذب منكر لحصوله وشاك مرتاب في وقوعه. وفي قوله تعالى عن النبأ العظيم في هذه الآية إيجاز بحذف الفعل لدلالته المتقدمة عليه، أي يتساءلون عن النبأ العظيم، ففيه إيجاز بالحذف في قوله جل وعلا عن النبأ العظيم، وفي قوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون إطناب بتكرار الجملة للوعيد والتهديد. يزجر الله تعالى الكفار على هذه المعتقدات ويوبخهم على هذا التكذيب، ويؤكد الله تعالى أنه سيأتي الوقت الذي يثبت فيه للكفار صدق الأخبار التي تتحدث عن يوم القيامة. وإنه لأمر عجيب غريب يقع من هؤلاء الكافرين عندما يستبعدون بعث الناس ورجوعهم إلى الله تعالى، فهو سبحانه القادر على كل شيء، وقدرته سبحانه ظاهرة للناس جميعا. إن الله تعالى بسط الأرض للناس وأعدها لتكون حياة الناس عليها سهلة ميسرة، فهي ممهدة للخلق، ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها ولا يستقرون عليها، ولكنها ممهدة على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. وقد ثبت الله هذه الأرض بالجبال لئلا تميد بكم، وخلق الإنسان من ذكر وأنثى حتى يتكاثروا ويتعاونوا فيما بينهم، وهم أصناف بين صغير وكبير وأسود وأحمر وشقي وسعيد إلى غير ذلك مما يختلف الناس فيه. ولقد جعل الله تعالى حياة الناس على الأرض منتظمة، فإن الله سبحانه خلق الليل لينام فيه الناس ويستريحوا، فهو قاطع للتعب، فالنوم يقطع ما سبقه من التعب ويتجدد به للإنسان نشاط في المستقبل. وقد جعل الله الليل على الأرض بمنزلة اللباس والجلباب لها، كما خلق الله جل وعلا النهار ليعمل فيه الناس وليحصلوا رزقهم وليتحصلوا على ما يحتاجون إليه، فجعله معاشا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى قدر أحوالهم. وفي قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا، وفي قوله جل وعلا وجعلنا النهار معاشا، في قوله تعالى هذا مقابلة لطيفة، قابل بين الليل والنهار، بين الليل في آية والنهار في الآية التي تليها، فقابل بين الليل والنهار، وقابل بين الراحة والعمل. وفي قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، تشبيه بليغ. وأصل الكلام جعلنا الأرض كأنها مهاد، والمهاد هو الذي يفترشه النائم، فجعلنا الأرض كالمهاد الذي يفترشه النائم، وجعلنا الجبال كالأوتاد التي تثبت الدعائم. فحذفت الأداة ووجه الشبه، فصار التشبيه تشبيها بليغا، لأنه إذا اقتصر في ذكر التشبيه على طرفيه أو على ركنيه على المشبه والمشبه به، وحذفت الأداة ووجه الشبه، فهو التشبيه البليغ. مثله قوله جل وعلا وجعلنا الليل لباسا، أي كاللباس بجامع الستر والإخفاء. وقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات أنه هو العلي القادر الذي خلق سبع سماوات، سبع سماوات عظيمة متماسكة، وصفها بالشداد لأنها قوية متينة، وخلق الشمس وجعلها سراجا مضيئا لا تحرارة لتنتفع بها المخلوقات، وأنزل الله تعالى من السحب التي في السماء ماء غزيرا ليشرب الناس منه، وهذا المطر المبارك ينزل على الأرض فتنبت به الزروع من حبوب وخضروات وأشجار كثيرة وكثيفة، ومنها هذه البساتين التي يلتف بعضها على بعض من كثرتها وحسنها وبهائها. إن كل هذه الأشياء التي نراها حولنا والتي خلقها الله لننتفع بها تدل على عظمة الله تعالى، وتشهد على وسيع قدرته سبحانه على خلق الأشياء العظيمة، وهذا كله يدل على أنه سبحانه قادر على أن يخلق الإنسان، وقادر على أن يعيده مرة أخرى بعد موته إلى الحياة ببعثه الذي يتساءلون عنه ويختلفون فيه، وذلك يكون يوم القيامة. وقد ذكر الله تعالى لهؤلاء في هذه الآيات من بديع قدرته وعظيم آياته تسعة أمور يشاهدونها بأعينهم ويدركونها بحواسهم ولا يخفى عليهم شيء منها، وهي كلها دلالة على علمه وقدرته وحكمته ورحمته، وهي انبساط الأرض وتمهيدها لتكون صالحة لحياة الناس والأنعام. وأما الأمر الثاني فسموق الجبال صاعدة في السماء، وأما الأمر الثالث فتنوع الآدميين والخلق أصنافا إلى ذكور وإناث. الأمر الرابع مما ذكره الله تعالى في هذه الآيات هو جعل النوم راحة للإنسان من عناء الأعمال التي يزاولها عامة نهاره. والخامس جعل الليل ساترا للخلق. وأما السادس فجعل النهار وقتا لشؤون الحياة والمعاش. والسابع ارتفاع السماء فوقنا مع إحكام الوضع ودقة الصنع. وأما الأمر الثامن فخلق السماء منيرة متوهجة بما جعل الله تبارك وتعالى فيها، فذكر الله رب العالمين السراج الوهاج. وأما الأمر التاسع فنزول المطر وما ينشأ عنه من النبات، فهذا كله وقد ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآيات البينات برهان واضح على أن من قدر على هذا فلا يعجزه إعادتهم نشأة أخرى. وفي الآيات مظاهر علم الله وحكمته ورحمته في كل ما ذكر من آيات قدرته، وفيها تقرير عقيدة البعث والجزاء والنبوة والتوحيد، وفيها أن يوم القيامة حق لا شك فيه، وفيها أن التصديق بيوم القيامة ركن من أركان الإيمان، وأن الكون من حولنا فيه مخلوقات كبيرة وعجيبة تدل على قدرة الله تعالى وعلى عظمته وعلى علمه وحكمته، وفيها أن الله تعالى رحيم بالناس فقد خلق لهم أشياء كثيرة ينتفعون بها. وسيحصل العلم الكامل بكل ما اختلف فيه الناس عند نزع الروح ساعة الموت، ولكن لا فائدة من العلم ساعتها إذ قضي الأمر وانتهى الخلاف. وقد وقع الاستدلال على البعث بالبراهين المذكورة في الآيات على هذا النحو. أولا الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض. ثانيا الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بعد موتها. ثالثا الاستدلال على البعث بخلق الإنسان. رابعا الاستدلال على البعث بإحياء الموتى في الحياة الدنيا. وجعلنا نومكم سباتا، والنوم هو الموتة الصغرى، ففي الصحيحين من تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، أحيانا بعد ما أماتنا، يعني هذه الموتة الصغرى وإليه النشور. وإحياء الأنفس بعد موتها هذا من أدلة البعث، فإن الذي يحييها بعدما أماتها الموتة الصغرى في الحياة قادر على إحيائها بعد أن تموت الموتة الكبرى يحييها يوم القيامة. وملخص تفسير هذه الآيات ومعناها من تفسير ابن كثير يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها عما تساءلون عن النبأ العظيم، أي عن أي شيء يتساءلون، عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم يعني الخبر الهائل المفضع الباهر الذي هم فيه مختلفون، يعني أن الناس فيه على قولين مؤمن به وكافر، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ألم نجعل الأرض مهادا أي ممهدة للخلائق، ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة، والجبال أوتادا أي جعلها لها أوتادا أرساها بها وثبتها وقررها، وخلقناكم أزواجا يعني ذكرا وأنثى وأصنافا من أبيض وأحمر ومن محبوب ومبغوض ومن طويل وكثير ومن شقي وسعيد، وجعلنا نومكم سباتا أي قطعا للحركة لتحصل الراحة، وجعلنا الليل لباسا أي يغشى الناس ظلامه وسواده، قال قتادة سكنا، وجعلنا النهار معاشا أي جعلناه مشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب، وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني السماوات السبعة في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها، وجعلنا سراجا وهادا يعني الشمس المنيرة على جميع العالم، وأنزلنا من المعصرات من السحاب ماء ثجاجا منصبا متتابعا غزيرا لنخرج به حبا ونباتا، حبا يدخر للأناسي والأنعام، ونباتا أي خضرا يؤكل رطبا، وجنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة، ألفافا أي مجتمعة. قال الله جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يوم الفصل أي يوم القضاء وهو يوم القيامة، وسمي يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين الخلائق بحكمه، ميقاتا أي موعدا محددا للحساب أو حدا تنتهي عنده الدنيا، فهو ميقات للجزاء وموقوت لأجل معدود. ينفخ في الصور أي ينفخ في البوق، فالصور في الأصل هو البوق الذي ينفخ فيه فيحدث صوتا، وقد جرت عادة الناس إذا سمعوه أن يهرعوا إليه ويجتمعوا عند النافخ، وهو إسرافيل النافخ في الصور المذكور في هذه الآية المكرمة، وهو ينفخ فيه نفختين: الأولى يفزع الناس ثم يصعقون ويموتون، والثانية يبعثون من قبورهم. فتأتون أفواجا أي جماعات جمع فوج، وفتحت السماء أي انشقت وتصدعت، وسيرت الجبال أي أزيلت من أماكنها وتفتتت صخورها، فكانت سرابا شيئا تراه الأعين ولا أثر له. إن جهنم كانت مرصادا أي مكانا معدا للكفار للطاغين الذين يعصون الله كثيرا ويجاوزون الحد بمخالفة ربهم وبمعارضة أوامره، لابثين أي ماكثين ومقيمين، أحقاب أزمنة طويلة، جمع حقب، وواحد الحقب حقبة، والحقبة مدة مبهمة من الزمان، لابثين فيها أحقابا. بردا أي نعيما، حميما أي ماء حارا مغلى، غساقا قيحا وصديدا، وهو الماء الذي ينزل من أجسام أهل النار، جزاء وفاقا، جزاء عادلا موافقا لأعمالهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يتوقعون محاسبة على أعمالهم ولا ثوابا لحسابهم. كذابا أي تكذيبا، أحصيناه كتابا أي جمعناه في كتاب، أي إحصاء بالكتابة، أحصيناه كتابا أي إحصاء بالكتاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الأمر هاهنا للإهانة والتوبيخ، فلن نرفعه عنكم ولن نخففه عنكم. تبين هذه الآيات أن الله تعالى جل ذكره جعل يوم القيامة موعدا لحساب الناس وللفصل والقضاء بينهم، وسوف يحصل هذا بعد أن يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخ في الصور وهو البوق، فيخرج الناس من قبورهم وتحضرهم الملائكة أمام الله تعالى للحساب، تحشرهم، يتغير كل شيء في ذلك اليوم المخوف، فلا يبقى شيء على ما كان عليه في الدنيا، فإن السماء تتشقق وتتفتح من جميع جهاتها، وتصير في ذلك اليوم أبوابا مفتوحة، والجبال الراسخة القوية تطير في الفضاء كأنها غيوم وسراب لا أثر لها، فتدك فتكون كالرمل، ثم تكون كالسراب تسير. كل شيء في الكون مما نشاهده سيتبدل، وتنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة، وفي اليوم الآخر تكون النار جاهزة معدة، معدة للناس الذين سيدخلونها بسبب أعمالهم السيئة وتجاوزهم لحدود الله تعالى، وهؤلاء سيمكثون باقين في النار مددا طويلة متتالية وقرونا كثيرة متتابعة أبدية لا نهاية لها، فإن النار لا تفنى. إن الذين يدخلون النار لا يجدون فيها هواء باردا ولا شرابا لذيذا سائغا، والبرد هو الذي تكون به برودة ظاهر الجسد، والشراب هو الذي تكون به برودة داخل الجسم. إنهم يجدون فيها ماء حارا جدا، ويشربون ماء كريها جدا، وهو الماء الذي يسيل من أجساب أهل النار من قيح وصديد. إن هذا العذاب الشديد الذي يعذب به أهل النار سببه أعمالهم السيئة التي عملوها في الدنيا، وهذا العذاب الشديد جزاء عادل لهذه الأعمال القبيحة، فإن الله تعالى لا يظلم أحدا. إن أهل النار كانوا يقولون وهم في الدنيا ليس هناك يوم حساب، ويكذبون بالآيات القرآنية التي تتحدث عن هذا اليوم العظيم، وكانت الملائكة تسجل كلامهم هذا في كتاب يعاقبهم الله تعالى عليه عقابا شديدا يزداد يوما بعد يوم. وكل شيء مما يفعله الله عز وجل من الخلق والتدبير في الكون، وما يعمله العباد من الأقوال والأفعال من صغير وكبير، أحصيناه أي ضبطناه بالإحصاء الدقيق الذي لا يختلف. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو إن الله تعالى كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومن جملة ذلك أعمال بني آدم فإنها مكتوبة، بل كل قول يكتب. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب أي مراقب، عتيد أي حاضر. وفي الآيات تنديد بالطغيان وبيان لجزاء الظالمين، وتنديد بالمكذبين بالبعث ويوم القيامة. وفيها أن يوم القيامة له وقت معلوم، له وقت محدود لا يعلمه إلا الله. وفي الآيات تقرير لعقيدة البعث والجزاء، وفيها أي في الآيات ذكر لآثار تلك العقيدة. يتغير كل شيء في الكون يوم القيامة. وفي الآيات أن الملائكة تسجل أقوال الإنسان وأعماله حتى يحاسب عليها يوم القيامة. فأعمال العباد مؤمنهم وكافرهم كلها محصاة عليهم ويجزون بها. وفي الآيات تقرير لأبدية العذاب في النار، وفيها تقرير لعدم إمكانية نهاية ذلك العذاب. وهذا ملخص تفسير الآيات من ابن كثير، قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يقول تعالى مخبرا عن يوم القيامة: إنه مؤقت بأجل معدود، ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، زمرا زمرا، جماعات جماعات. وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة. وسيرت الجبال فكانت سرابا. يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء. وبعد هذا تذهب بالكلية، لا عين ولا أثر. إن جهنم كانت مرصادا، أي مرصدة معدة للطاغين، وهم المردة العصاة المخالفون للرسل. مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا. لابثين فيها أحقابا، أي ماكثين فيها أحقابا. جمع حقب، جمع حقبة، وهي المدة من الزمان مبهمة. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به. ولهذا قال: إلا حميما وغساقا. فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه، والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه. جزاء وفاقا، أي العقوبة كانت وفق أعمالهم الفاسدة. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون. وكذبوا بآياتنا، أي وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه. كذابا أي تكذيبا، وهو مصدر من غير الفعل. وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم، وسنجزيهم على ذلك. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه، فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزواج. قال تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إن للمتقين وهم الذين اتقوا الشرك والمعاصي خوفا من ربهم ومن عذابه إن للمتقين مفازا فوزا وثوابا أي مكان فوز ونجاة وهو الجنة بين الله رب العالمين المفاز الذي ذكره في قوله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا ثم ذكر هذا المفاز حدائق بساتين وأعنابا وفاكهة وكواعب أترابا أي فتيات شابات كواعب جمع كاعب وهي التي تكعب ثديها ونهد أترابا متقاربات في العمر جمع ترب وهي التي سنها من سن صاحبتها وكاسا الكأس إناء من بلور للشراب دهاقا أي مملوءة مترعة لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما باطلا ولا كذابا أي ولا كذبا ولا تكذيبا لا يكذبون ولا يكذب بعضهم بعضا عطاء حسابا مكافأة ومناسبة وهي أيضا مناسبة أي جزاء كافيا لأن الحساب ها هنا من الحسب وهو الكفاية لا من الحساب بمعنى العد عطاء حسابا مكافأة مناسبة جزاء كافيا حسابا من الحسب وهو الكفاية لا يملكون منه خطابا لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذنه تعالى يوم يقوم الروح جبريل عليه السلام والملائكة صفا أي صفوفا صفا بعد صف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قال كلاما يرضى عنه الله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي من شاء عمل عملا يؤوب به إلى الله أي يرجع به إليه وهذه المشيئة المثبتة وإن كانت مطلقة أي في هذا الموضع فهي مقيدة في قوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله ما قدمت يداه ما عمل من خير وشر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى الكافر يوم القيامة أنه لم يبعث ولم يخلق أصلا لشدة العذاب الذي يراه الآيات قبل هذه ذكرت أن الله أعد للكافرين نارا يعذبون فيها وهذه الآيات في هذا القدر من السورة تتحدث عن النعيم الذي أعده الله تعالى للمتقين في الجنة التي سيدخلونها جزاء لهم على أعمالهم الصالحة لقد فاز المتقون الذين اتقوا عقاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وحصلوا على ثواب كثير فإن الله تعالى جعل لهم في الجنة حدائق عظيمة وبساتين مملوءة بأشجار الفواكه الطيبة وبكل ما يتمناه المؤمن من طعام وشراب كذلك يوجد في الجنة نساء شابات جميلات وهن الحور العين وهن على سن واحدة لا تختلف إحداهن على الأخرى كبرا كما في نساء الدنيا وفي الجنة أيضا كؤوس مملوءة مترعة بالشراب اللذيذ الطيب وأهل الجنة لا يسمعون في الجنة كلاما سيئا ولا لغوا باطلا، وإنما تحييهم الملائكة بكلام طيب وتسلم عليهم. وهذا النعيم العظيم الموجود في الجنة مكافأة من الله تعالى للمؤمنين على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا واتقوا بها محارم الله تعالى. يوم القيامة تقف الملائكة ومعهم الروح الأمين جبريل صفوفا خاشعين لعظمة الله تعالى، لأنه رب السماوات والأرض ورب كل شيء، ولا يتكلم أحد من الملائكة إلا إذا سمح الله له بالكلام، ومن يتكلم من الملائكة فإنه يقول كلاما طيبا ينتفع به المؤمنون ويكون لصالحهم. إن يوم القيامة حق سيأتي عما قريب، فالمؤمن يؤمن بهذا اليوم ويعمل الأعمال الصالحة في الدنيا ليكون سعيدا عندما يرجع إلى الله تعالى فيه. وكل امرئ ينظر ما قدمت يداه، أي ما عمل في الدنيا، ويأخذ كتابه ويعرف مصيره. والكافر يتمنى يوم القيامة أنه لم يخلق أصلا، ويتمنى لو أنه يبقى ترابا في قبره لم يبعث لشدة العذاب الذي يراه. ولكن الأمنيات لا تنفع في الآخرة. وقوله تعالى كنت ترابا تحتمل ثلاثة معاني. الأول، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق، لأن الإنسان خلق من التراب. والقول الثاني أو المعنى الثاني، يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث، يعني كنت ترابا في أجواف القبور. المعنى الثالث أنه إذا رأى البهائم التي قضي بينها وقال لها الله جل وعلا بعد قضائه بينها كوني ترابا فكانت ترابا، يقول يا ليتني كنت ترابا، أي كما كانت هذه البهائم. في هذه الآيات بيان كرامة المتقين وفضل التقوى، وقد أعد الله تعالى للمتقين جنات فيها نعيم كثير ومتنوع مكافأة لهم على أعمالهم الصالحة. وفي الآيات ذم الكذب واللغو وأهلهما، وفيها بيان أنه تكون جميع المخلوقات يوم القيامة خاشعة لله، لا يتكلم منها مخلوق إلا بإذن الله جل وعلا. ففيها بيان شدة الموقف وصعوبة المقام، وفيها تقرير عقيدة البعث والجزاء، وفيها أن الكافر يتمنى يوم القيامة لو أنه لم يخلق ولم يبعث، وفيها أن الله يطلب من الناس أن يستعدوا ليوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح. ففيها ترغيب في العمل الصالح وترهيب من العمل السيء الفاسد. وأما ملخص تفسيرها من ابن كثير فقوله تعالى إن للمتقين مفازا، أي متنزها، حدائق، الحدائق البساتين من النخيل وغيرها، وأعنابا وكواعب أترابا، أي وحورا كواعب، أي نواهد، يعني أن ثديهن نواهد لم يتدلين، لأنهن أبكار عرب أتراب، أي في سن واحد، وكأسا دهاقا مملوءة متتابعة صافية، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة، لا إثم فيها ولا كذب، جزاء من ربك عطاء حسابا، كافيا وافيا سالما كثيرا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، الذي شملت رحمته كل شيء، لا يملكون منه خطابا، أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته تعالى إلا بإذنه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا، والأشبه والله أعلم أنهم بنو آدم، والجمهور على أن الروح جبريل. ثم ذكر الله رب العالمين العام بعد تخصيص جبريل فذكر الملائكة إلا من أذن له الرحمن، كقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وقوله تعالى وقال صوابا أي قال حقا. ذلك اليوم الحق أي الكائن لا محالة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا وطريقا يهتدي إليه. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا، وهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي يود الكافر يومئذ أنه كان في دار الدنيا ترابا ولم يخلق ولم يكن شيئا مذكورا. آخر ما يتعلق جمعا بسورة النبأ.